الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى لا سيما نبيه وعبده المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، أحبتنا الكرام، بإذن الله تبارك وتعالى لقاؤنا الليلة هو اللقاء 22 في حديثنا حول ما يتعلق بأركان الإيمان في سلسلة حقوق الله تبارك وتعالى على العباد التي تندرج تحت مجموعة الحقوق الإسلامية. أحبتنا الكرام، حديثنا الليلة إن شاء الله تبارك وتعالى لبيان الإيمان بالجنة والنار، أنه من حق الله عز وجل على العباد أن يؤمنوا بأن الجنة والنار حق، وأن الجنة والنار مخلوقة وهي موجودة منذ الأزل. من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالجنة والنار، وأنهما موجودتان الآن، وأنهما باقيتان إلى غير نهاية. وانتبهوا لهذا المعنى جيدا، فقد زل فيه علماء. مرة أخرى نكرر فنقول: الإيمان بالجنة والنار هذا مما يندرج تحت الإيمان باليوم الآخر، لأن أركان الإيمان الستة أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. يبقى إذن الإيمان بالجنة والنار هو مما يتعلق ويندرج تحت الإيمان باليوم الآخر، يبقى هو ركن من أركان الإيمان الستة. والإيمان بالجنة والنار وأنهما موجودتان الآن وأنهما باقيتان إلى غير نهاية، فقد أعد الله عز وجل الجنة لأوليائه وأعد النار لأعدائه. قال الله تبارك وتعالى: إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. وقال الله تبارك وتعالى أيضا: إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم. وقال الله تبارك وتعالى أيضا عن الجنة والنار: إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. والآيات في القرآن الكريم للحديث عن الجنة والنار آيات كثيرة، فقد تحدث القرآن الكريم وأخبر رب العالمين تبارك وتعالى عباده في أكثر من آية وفي أكثر من سورة عن قضية الإيمان باليوم الآخر والجنة والنار. أما الأحاديث فحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه عن النبي المختار صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الملك الجبار تبارك وتعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: واقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقال أيضا نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم: أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر. يبقى النبي هنا في الحديث ذكر إيه؟ الجنة. أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة، لا يبولون ولا يتغوطون ولا يدفلون ولا يمتخطون، يعني لا يحتاجون إلى دخول دورة الخلاء، ولا يخرج منهم البصاق ولا المخاط من الأنف أو من الفم. أمشاطهم الذهب ورشحهم المسك، يعني العرق، العرق مسك، ومجامرهم الألوة، والألوة هو عود الطيب، وأزواجهم الحور العين، على خلق وخلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم، 60 ذراعا في السماء، طول الإنسان في الجنة 60 ذراعا في السماء، والذراع حوالي 50 أو 60 سنتيمتر، اضرب بقى في 60 يعني 30 متر تقريبا. وفي رواية للإمام البخاري ومسلم: آنيتهم فيها الذهب، الأواني الكوب من الذهب، ورشحهم المسك. طب النبي ذكر الرشح ليه؟ العرق. لماذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم العرق؟ لأن في الجنة ما فيش إخراج، مش في أكل، يبقى المفروض مع الأكل ده في إيه؟ إخراج. لا، الجنة ما فيهاش إخراج، أمال في إيه؟ في عرق وجشاء، جشاء اللي هو الايه؟ الهواء الذي يخرج من الفم، هو ده الإخراج لأهل الجنة. وذكرنا في الحديث السابق ان طول وخلقة الإنسان في الجنة على طول سيدنا آدم عليه السلام 60 ذراعا في السماء. ليه؟ لأن بزيادة الطول وزيادة الحجم ده يستدعي إن في زيادة في التنعم، زيادة في النعيم، والكلام ده كنا اتكلمنا عنه في سلسلة تربية المسلمين من قصص الأنبياء والمرسلين. فالمقصود النبي صلى الله عليه وسلم في رواية عند الإمام البخاري ومسلم يقول: آنيتهم فيها الذهب ورشحهم المسك، ولكل واحد منهم زوجتان، يرى مخ سوقهما من وراء اللحم من الحسن. وخلي بالك من كلمة ايه؟ من الحسن. يعني ايه؟ يعني هي هذه الزوجة تبقى مثلا مرتدية بعض الملابس، بعض الايه؟ الملابس، مثلا ترتدي جلباب فوقه جلباب فوقه جلباب، 70 جلباب مثلا، خلاص كده. زوجها يرى، مش هقولك بقى يرى جسمها من تحت الجلابيب، تحت هذه الجلاليب، لا، ده يرى لحمها، لا مش يرى لحمها، يرى عظمها، لا مش يرى العظم كمان، يرى مخ العظم اللي موجود في داخل العظم. النبي قال لك ايه بقى؟ انت مش متخيل المشهد ده اصلا. وممكن بعض الناس يحس ان المشهد ده ايه؟ مش مشهد جمالي يعني. ها؟ لا، ده النبي حدد هنا وقال لك ايه؟ من الحسن. يعني ده سر من اسرار الجمال. يعني زوجتك تبقى قدامك كلوح الزجاج. او الملابس على زوجتك كأن الملابس تعتبر ايه؟ زجاج. تستطيع أن ترى زوجتك من تحت الايه؟ هذه الملابس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولكل واحد منهم زوجتان يرى مخ سوقهما من وراء اللحم من الحسن، لا اختلاف بينهم ولا تباغض. هي ايه اللي بيعكر صفو الاخوة والصحبة بين الناس في الدنيا؟ ان لما يكون ده له رأي وده ايه له رأي مختلف، فبتحدث من هنا المشاكل. هو المشاكل بتحصل في البيت ليه بين الزوج وزوجته؟ لان انت بتقول رأي كذا وهي رأت ان هي تعمل موضوع ايه تاني، فاختلفتوا في الايه في الرأي، من هنا بتنشأ المشكلة. لا، الجنة ما فيهاش مشاكل، عشان كده الجنة فيها ايه؟ لا اختلاف بينهم، كلهم على ايه؟ على نفس الرأي ونفس الفكرة، لا اختلاف بينهم ولا تباغض، قلوبهم قلب واحد. يعني ايه قلوبهم قلب واحد؟ بالبلد كده قلبهم على بعض، بيحبوا بعض. ده معنى لو ان القلب هو القلب، لكن حقيقة القلب هي العقل. هو انت عقلك فين؟ الناس مفكرة ان عقلها في راسها في جمجمة فوق هنا. لا، ده مش العقل، ده المخ. في فرق بين العقل والمخ. اللي في الجمجمة ده، اللي في الرأس ده، اسمه ايه؟ المخ. ده اللي هو عبارة عن مجموعة التلافيف العصبية والخلايا العصبية اللي بتدي إشارات كهربية وعصبية لبعض خلايا الجسم وأعضاء الجسم عشان تتحرك. لكن العقل اللي انت بتفكر بيه في القلب، ده شرعا وعلميا. خلي بالك، شرعا كل الأدلة من القرآن والسنة تدل على هذا، خلاص كده. وطبعا منش انت اللي هتعرف نفسك اكتر ما ربك هو اللي بيعرفك. الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ بلى، سبحانه. طيب، ربنا سبحانه وتعالى يقول مثلا ايه؟ يقول لهم قلوب لا يفقهون بها، ليهم قلوب ما بيفهموش بها. يبقى اللي بيفهم ايه؟ اصل الفهم فين؟ في القلب، في العقل. في الآية الأخرى لهم قلوب لا يعقلون بها، يبقى اللي بيعقل إيه واللي بيفهم إيه؟ القلب، خلاص. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد، وإذا فسدت فسد الجسد كله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ده شرعا، والحديث يطول فيها بقى. تعالى علميا، مش متذكر في امريكا او بريطانيا، دولة من الدول الاوروبية، دولة من دول الغرب، كان احد الوزراء مات في حادث تصادم سيارة. هو في الرمق الاخير بدأوا ان هم ينقلوه من الحادث ويجروا بيه على الايه؟ المستشفى. في نفس الوقت كان في لص حرامي، الشرطة قامت بالقبض عليه ففر منهم، فأطلقوا عليه الرصاص، فكان برضه هو في نفس الوقت ايه؟ في الرمق الأخير. فخدوه على المستشفى علشان يعالجوه، وبعدين يبدأوا ايه؟ يحاكموه. اكتشف الأطباء ان الوزير ده مات القلب، توقف القلب، ولكن ما زال الايه؟ المخ يعمل، واجهزه الجسم ما زالت تعمل. الراجل اللص ده لقوه على العكس، القلب ما زال يعمل والمخ توقف واعضاء الجسم كلها ايه؟ توقفت. فنقلوا قلب الراجل اللص الحرامي ده، زرعوه في مين؟ في الوزير ده. فوجئوا لقوا بعد كده ان الوزير ده بيتكلم كلام ويعمل اعمال كلها تدل على الحرامي مش على اللي كان عايش عليه الوزير. جابها منين؟ وجاب الالفاظ دي منين؟ من القلب. يبقى العقل اللي بيفكر مين؟ القلب. صدق الله وصدق رسوله. فالمعنى الثاني اللي عاوز اوضحه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا اختلاف بينهم ولا تباغض، قلوبهم قلب واحد. عارف دي يعني ايه؟ تخيل لو احنا في الدنيا، ها، انا فكرت مثلا ان انا ساقوم بعد انتهاء الدرس مثلا بزيارة فلان من اصدقائي مثلا، خلاص كده؟ انا خرجت من المسجد متوجه في طريق بيته لبيت هذا الانسان، فوجئت لقيته هو مقابلني في الطريق، فبقول له: ازيك يا فلان، اخبارك ايه، عامل ايه، كيف حالك، انت رايح فين؟ يقول لي: سبحان الله، ده انا كنت جاي لك دلوقتي. اقول له: تخيل ان انا كمان كنت جاي لك. مدى احساسك وسعادتك في اللحظه دي ايه؟ ان تفكيره كان هو تفكيرك، انتوا الاثنين نفس التفكير، كان تفكير راجل واحد، يبقى انتوا قلبكم انتوا الاثنين كان قلب ايه؟ رجل واحد. هي دي كلمه النبي، فهمتها؟ شوف النبي قال ايه؟ قال: قلوبهم قلب واحد يسبحون الله بكرة وعشية. انا مش حابب اقف مع كل حديث وكل آية عن موضوع وصف الجنة، لان كده مش هنخلص. فالكلام ده كله انا تناولته بالشرح لو تذكرون في سلسلة رحلة الى الدار الاخرة. واللي ما حضرش معنا السلسلة دي عنده انترنت، ممكن يدخل على موقع الطريق الى الله على قسم الصوتيات، صوتيات فتح عماد الشبراوي، رحلة الى الدار الاخرة. طيب، كذلك في حديث عن ابي موسى رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة. لؤلؤة، تخيل بقى لما تبقى لؤلؤة مجوفة وتبقى هي دي الخيمة بتاعت الإنسان. بص عشان أوصل لك الصورة أكتر، صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، لما يكون واحد عنده قصر، قصر كبير ضخم، ها، القصر ده بيبقى فيه ايه؟ عارف القصر ممكن يبقى فيه ايه؟ يبقى فيه فيلا، والفيلا ممكن يبقى فيها ايه؟ بيت، والبيت فيه ايه؟ غرف، وهو حوالين بقى الموضوع ده كله عنده قطعة أرض. فهو لما يزهق من القصر أو يزهق من المباني دي يحب ان هو يغير جو، فيقوم يعمل لنفسه خيمة من القماش، ها، موجودة في الأرض الزراعية اللي هو حوالين القصر، ويقعد فيها. أهي الخيمة مصنوعة من الإيه؟ من القماش. لا، ده في الجنة بقى الخيمة مصنوعة من إيه؟ خلقت من إيه؟ لؤلؤة. وخلي بالك مش لؤلؤ، ده هي لؤلؤة واحدة مجوفة. إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة. طيب شكلها قد ايه دي؟ طولها 60 ميلا، 60 ميل. شوف الميل كم كيلومتر، والكيلومتر كم متر، والمتر كم سنتي. لما هي خيمة واحدة، خيمة واحدة طولها 60 ميلا، للمؤمن فيها أهلون، له زوجات فيها، يطوف عليهم المؤمنون فلا يرى بعضهم بعضا. الخيمة دي فيها كام زوجة ليه؟ الله أعلم، هو ورزقه بقى، خلاص، 70 أكتر أقل. المهم إن هو مع زوجاته، خلي بالك أصل دي إيه؟ لؤلؤة واحدة، يعني خيمة واحدة، بس ليه زوجات كتيرة في الغرفة دي، في الخيمة دي. طب هيعاشر زوجته دي إزاي، ويقعد مع زوجته دي إزاي، ويلاعب زوجته دي إزاي؟ ربنا سبحانه وتعالى جعل ان كل واحدة فيهن لا ترى الاخرى ولا تسمع الاخرى. فلا يرى بعضهم بعضا. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه وارضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: إن في الجنة لشجرة. خلي بالك هو هنا النبي كلمك عن إيه؟ خيمة. شفت الخيمة الواحدة طولها قد إيه؟ 60 ذراع 60 ميلا، ده خيمة. طب تعالى نتكلم على شجرة. إن في الجنة لشجرة يسير الراكب الجواد المضمر السريع. يعني لما تكون مثلا راكب ايه؟ قطر اكسبريس مثلا، خلاص كده؟ شوف السرعة العالية دي او اعلى من كده بقى، بس بلغة عصرنا النهاردة اللي احنا اكتشفناه نقول بقى راكب مثلا صاروخ، مكوك فضاء. شوف السرعة العالية دي 100 عام ما تخلصش ولا تنتهي من الظل بتاعها. يبقى هي قد ايه؟ تخيل، خدت بالك قد ايه؟ ده شجره. طيب صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ قال ان في الجنه لشجره يسير الراكب الجواد المضمر السريع 100 عام ما يقطعه، ما يوصلش لاخره. طيب قولوا كده معايا، سبحان الله وبحمده. خدت منك وقت قد ايه؟ ما خدتش. اتزرع لك بيها شجره في الجنه، خدت بالك ولا لسه؟ خسرت حاجه؟ يبقى انت لما تقول سبحان الله يتزرع لك بيها شجره في الجنه، وطول الشجره انا قلت لك اهو، ده الشجره مش هتعرف تخلصها في 100 سنة. امال بقى لما تبقى في دقيقه واحده 60 ثانية على الاقل، هنقول ان هي بتاخد منك ثانية، يبقى انت كده كم شجرة في الدقيقة الواحدة؟ 60 شجرة. شفت حجم الشجرة؟ وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقاب قوس في الجنة خير مما تطلع عليه الشمس وتغرب. عارف يعني ايه قاب قوس؟ شفت انت لما تمسك القوس علشان تضع فيه السهم فتضرب السهم، المساحة بتاعت القوس بس، يعني ما تجيش متر، ما تكملش مساحة متر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لقاب قوس في الجنة خير مما تطلع عليه الشمس وتغرب. يبقى مساحة متر في الجنة الدنيا بالنسبة لها ملهاش قيمة، لأن الشمس بتطلع على إيه؟ على الدنيا كلها. خلي بالك بعض الناس لما أجي أقول كلمة الدنيا يفتكر الكرة الأرضية، لا، ده الكرة الأرضية ومجموعة الكواكب الشمسية والمجرات والفضاء واللي عرفناه واللي لسه ما عرفناهوش، هو دي الدنيا. فالمقصود أن الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أيضا يتكلم عن الجنة فيقول: إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. لو أنت جالس على سرير وصديقك جالس على كرسي، واحد ثالث جالس على عرش، واحد اخر جالس على مثلا نقول ايه، نقول كثبان مثلا من ريش النعام. لا، في الدنيا ما فيش صعبة دي شوية المسك. ايه اللي هيحصل لو انتوا جالسين في مكان واحد في الدنيا؟ هيحصل ايه؟ هي دي، ده هيبص لده وده هيبص لده، ده يغير من ده وده يحقد على ده وده يحسد ده، صح ولا لا؟ في الجنة مش كده بقى. ليه؟ خلي بالك، ركز معايا في المشهد ده، ربنا سبحانه وتعالى بيقول بقى متقابلين، يعني وجههم في وجه بعض، يعني دول شايفين دول، يعني اللي جالس شايف اللي واقف، شايف اللي نائم، شايف اللي متكئ، شايف اللي على كسبان المسك؟ تخيل لما المسك، المسكة العطر، المسك يتجمع ويبقى مقعد تجلس عليه، كثبان من المسك. ها؟ لا، مسك، المسك نفسه. جميل، حاضر، هريحك هريحك. انت بتقول لي دلوقتي طب ما هم بيعرقوا مسك، يبقى كده ان هو قاعد على العرق، صح كده؟ عشان العرق مسك في الجنة. هقول لك، وهو المسك في الدنيا، المسك الانجليزي زي المسك الابيض، زي المسك السائل، زي المسك المخلوط بزيت، زي المسك المخلوط بسبيرتو، زي المسك الحجر الخام في الدنيا، زي بعض؟ لا. فكذلك في الاخرة، مش المسك بتاع العرق زي المسك بتاع الارض، ما هالارض اصلا فيها برضو ايه؟ مسك. مش زي المسك اللي هو المونة اللي التصقت طوبة من ذهب مع طوبة من فضة عشان تكون القصر او الجدار، مش هو نفس المسك اللي انت بتجلس عليه؟ هو في النهاية اسمهم ايه؟ مسك. اديك مثال، الكرسي اللي انا جالس عليه دلوقتي ده في المسجد ده، مش ده متنجد اهو؟ متنجد ايه؟ سفنج. انا مش عايز اعمل دعاية والله لحد، بس المهم يعني مش متنجد سفنج اهو؟ ها؟ طب والمراتب السفنج اللي هي انتوا عارفينها، هل دي زي دي المرتبة مؤلفين جنيه زي مرتبة السفنج دي؟ هو في النهاية اسمهم ايه؟ اسفنج، بس في فرق. يبقى المسمى واحد. زي برضو عبد الله بن عباس رضي الله عنه وارضاه يقول ايه؟ ليس في الجنة من دنياكم الا الاسماء. يعني في الجنة في ايه؟ في رمان، والدنيا فيها ايه؟ رمان. هناك في الجنة في عنب، وهنا في ايه؟ عنب، بس في فرق. هو مشتركين في الاسم، لكن مش مشتركين في الوصف. فهمت اقصد ايه؟ فالمقصود ربنا سبحانه وتعالى يقول: ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلين. يبقى متقابلين، ورغم التقابل ده مفيش حقد ولا غل ولا حسد. ليه؟ لان ربنا سبحانه وتعالى قال: ونزعنا ما في صدورهم من غل. لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. مفيش تعب في الجنة، ومش هيخرج من الجنة. ليه مفيش تعب؟ ازاي؟ طب ما انا لما اكون جعان مثلا اقول لك لا، ما هو مفيش جوع، ليس في الجنة جوع. امال لما ربنا بيكلمنا عن الاكل والشرب في الجنة، والنبي صلى الله عليه وسلم بيكلمنا عن الاكل والشرب في الجنة، لا، ده اكل وشرب للذة مش لجوع. وبعدين خلي بالك، ده انت هتشتهيه اصلا. امال ايه اللي هيحصل؟ هو اللي هيخليك تشتهيه. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، هتبقى جالس كده في الجنة، نسأل الله عز وجل ان يدخلنا الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب، اللهم امين. هتبقى جالس كده في الجنة، خلاص جالس ايه؟ متكئ، ما انت وراكش حاجة، لا في عبادة ولا شغل، فقاعد متكئ. فجأة يطير وانت جالس كده في القصر، في القصر بتاعك كده، والقصر بتجري من تحته الانهار، وانهار ايه؟ نهر لبن، ونهر عسل، ونهر خمر. ويا ريت نفهم الكلام، نهر خمر، بس خمر ايه بقى؟ لذة للشاربين. هو ربنا ليه قال كلمة لذة للشاربين؟ طب ما كان ممكن يقول خمر وخلاص. هي دي، يبقى خمر ايه؟ اللي بيسكر، هيختلط علينا الزهر الفهم. لكن خلي بالك في معنى مهم، ما قالش خمر لا تسكر، كان ممكن يقول لك خمر لا تسكر. لا، بس في معنى مهم، لذة للشاربين. انتوا بتشوفوا في الافلام ان لما يجي يشرب كاس خمر بيعمل ايه؟ بيضع كاس الخمر على شفايفه، وبعدين يعمل ايه؟ يدلقها، يشربها مرة واحدة. ليه؟ اصله ما يقدرش، لانها والعياذ بالله مره وبتحرق في شفايفه وبتحرق في اللثه وتحرق في لسانه وتسبب له قيح وتسبب له سواد وتسبب له لون ازرق في شفايفه ولسانه. خلاص كده؟ وطعمها مر لان هي اصلا اسمها خمر لانها خمرت. ماشي؟ وكل ما كانت الخمر خمرت مده كبيره من الزمن كل ما كان سعرها ايه؟ اغلى. فهو بيعمل ايه؟ بيتجرعها مره واحده. يبلعها مره واحده. لا، ربنا بيقول لك هنا بقى عن خمر الاخره لذة للشاربين. امتى انت بتحس بلذة الطعام؟ في الفم، لان اللي بيتذوق اللذة هو اللسان. فمعنى كده ان انت بتعمل ايه في الاخرة؟ بتضع الخمر في الفم ولا تبتلعها مرة واحدة، بتنتظر حتى تشعر بلذة طعمها. اول بقى ما انت تستنتج وتفهم لذة الطعم ده ايه ويعجبك، ها، فتيجي تاخد رشفة تانية، تلاقي الرشفة التانية لها طعم مختلف عن المرة الأولى. ليه؟ أصل الجنة ما فيهاش تكرار. هو إمتى بيحصل للإنسان ملل من الشيء؟ بسبب التكرار. فهي ما فيهاش تكرار، عشان كده ما فيهاش ملل. طيب، ونهر العسل، قال لك عسل مصفى. طب ما هو العسل أصلا بيجي صافي، هو مش العسل في الدنيا اصلا صافي؟ لا، بيقول لك وكمان هيتصفي. ده انت لما تجيب عسل نحل وتضعه كده في اناء زجاجي، تنظر تقدر تشوف الانسان اللي وراه من الناحيه الثانيه المقابله، لانه شفاف مصفى. تخيل بقى لما يبقى مصفى كمان. طب اوصفها لك ازاي دي؟ عشان كده مش هتعرف تفهمها، ومش هعرف اوصفها، لان ما لا عين رات ولا اذن سمعت. خلي بالك، ركز معايا، يعني اللي انا بوصفه لك ده بالشكل، ها؟ اللي انت احسن حاجة شفتها انت هتشوف هناك ما لا عين رأت، يبقى اللي عينك ما شفتوش برضه. رغم ان انا عمال اوصف، وربنا وصف لك في القرآن والنبي وصف لك في السنة، وبرضه اللي هتروح هتلاقيه غير كده كمان. لان النبي قال ايه؟ النبي ده ربنا اللي قال ما لا عين رأت ولا اذن سمعت، يبقى معنى كده ان كل اللي انت سمعته مش هو ده اللي هتلاقيه برضه، لان انت هتشوف ايه اللي انت ما سمعتوش. خدت بالك من معنى الكلمه؟ يبقى مهما تسمع ومهما نقول هتشوف غير اللي بيتقال كمان. واللبن غير آثم، وانت لما تجيب شويه لبن وتتركهم قليلا هيروب، يبقى لبن رايب، ممكن مثلا يتحول او يتخمر يبقى زبادي. المهم ان هو ايه؟ مش هيثبت. لا، ربنا قال لك بقى عن اللبن ان هو في الجنه لا ونهر. طب بص بقى العجيبه دي، هو انت متخيل النهر؟ هو لما يبقى في نهر في الدنيا نعمل له ايه عشان يبقى في نهر؟ بناخد له في الارض اخدود، يعني بنعمل له ايه؟ حفره. لا، في الجنه الميه ماشيه على الارض، ملهاش حفره. ايه ده؟ طب ما هي لو ماشي على الارض ومن ماء من له من الخاصيه الفيزيائيه خاصيه الاستطراق، يعني ايه؟ يعني هيتفرد كده على الارض كلها ينتشر. لا، ده هي متجمع مع بعض وماشي نهر من غير مجرى. فتخيل بقى لما انت جالس في القصر ده كده، ها، انا قلت لك انت مش هتجوع، بس هتاكل ازاي لما انت مش هتجوع اصلا؟ فتفاجئ تلاقي في طائر شكله غريب، اول مره تشوف الطائر ده. وخلي بالك مفيش طيور في الجنه زي بعض، كله برضو متجدد. المهم تجد طائر بيطوف حواليك ويطير. والله الكلام اللي بقوله لكم ده باحاديث، انا مش بقول لك كده، مش بجيب لك كلام الف ليله وليله، الكلام ده كله بالاحاديث وبالايات، ها، بس انا بدل ما بذكر لك الاحاديث عملت لك دمج بالاحاديث والايات مع بعضها عشان اوصل لك ايه الصوره. فتجد طائر بيطير شكله جميل، فانت تشوف سبحان الله الطائر ده خلق ليه؟ ها؟ مهمته ايه في الجنة؟ موجود ليه؟ عشان تاكله، هي دي، عشان تاكله. فانت الطائر عدى، فانت قلت سبحان الله وخلاص، هو كده أدى على العبادة بتاعته ربنا؟ أدى اللي خلق من أجله؟ ما عملهاش برضه. فيعمل ايه بقى؟ يفضل يطوف حواليك ويطير ويغرد بأصوات جميلة، ويحرك جناحاته وريشه وشكله، برضو انت برضو ايه لسه شكله حلو لحد دلوقتي شكله حلو. فيقول لك يا ولي الله الا تشتهيني، انت ما نفسكش تاكلني، انت ما تعرفش. طب هقول لك على حاجه، ده انا رحت عند النهر الفلاني في الجنه وشربت منه، ورحت عند البستان الفلاني واكلت من الثمار اللي هناك حتى اثر هذا في لحمي، فصار لحمي فيه كذا وكذا وكذا. يفضل يكلمك لحد ما انت ايه خلاص تبقى عايز تاكله. اول ما انت تشتهيه في قلبك كده، اول ما تشتهيه تلاقيه وقع من فوق من الهوا على صينيه من ذهب مشوي، تاكله انت بقى. اول ما تمسك مثلا جزء منه، قطعه منه تاكلها، اول ما تاكلها بعد ما اكلتها تفاجئ تلاقيه وهو موجود في الصينيه رجعت تاني. وبعد ما تخلص وتشبع يطير. ده الواحد بيحتقر الدنيا احتقار يا اخي. اهو اللي عدى دوت مشي من شويه، التوك توك ولا التاكسي ولا العربيه اللي مشيت دلوقتي، اللي مشغل موسيقى واغاني، اهو ده يوم القيامه لو ما تابش يحرم من سماع الموسيقى والاغاني في الجنه. هتقول له هي الجنه فيها موسيقى؟ اه فيها موسيقى. ازاي يا عم الشيخ الموسيقى حرام؟ ايوه الموسيقى في الدنيا حرام، زي ما الخمر في الدنيا حرام، زي ما الحرير على الراجل في الدنيا حرام، زي ما الذهب في الدنيا على الراجل حرام، لكن في الاخره ما هو انت لما منعت نفسك من شيء عوضت عنه في الاخره. فدوت خلاص حب ياخد متعته من الايه؟ من الاغاني والموسيقى، فيفقدها في الاخره ان لم يتب. الجنه بقى فيها ايه؟ فيها مجموعه من الاشجار، والاشجار دي ليها مجموعه من الاغصان والفروع، كل غصن ليه مجموعه من الاوراق، كل ورقة لها شكل وتصميم معين. أوصل لك الصورة. بعض الناس أو بعض المحلات التجارية لما أنت بتدخل فيها تشتري حاجة، أحيانا تدخل الباب، لما بتيجي تدخل عند باب كده معين بتلاقي يحصل إيه في الباب؟ بيتفتح أوتوماتيك زي باب الأسانسير المصعد. على فكرة أبواب الجنة كده، تخيل بقى. شوف ربنا والنبي صلى الله عليه وسلم كانوا بيكلموا الصحابة عن منظر ده من زمان، بس ناس عندها يقين فمصدقين. احنا بدأنا دلوقتي نفهم الكلام ده لما شفناه واقع قدامنا. المقصود احيانا تدخل بعض المحلات التجارية فتفتح الباب اللي هو بيفتح عادي يدوي كده، فاول ما يفتح تلاقي يحدث بعض الاصوات، لان في بعض الدلايات كده متعلقه من فوق عباره عن اشياء حلزونيه بتعمل اصوات، عارفينها دي؟ زي الجرس وغيرها. الجنه ليها فيها اشجار، الاشجار دي فيها اغصان، الاغصان دي فيها مجموعه من الاوراق حلزونيه لولبيه زي الصوابع، زي اصابع الانسان كده. الهواء لما يجي وفي رياح في الجنة اسمها رياح الشمال، خلاص؟ فلما تيجي تقوم تجعل هذه كلها تهتز مع بعضها البعض فتترك بعضها فتعمل ايه؟ تحدث الصوت ده. وأصوات بقى ايه؟ كلها رباني. مش عايز أكلمك برضو عن إن في أشجار معينة مزروعة في أرضك. خلي بالك، هو الشجر اللي اتزرع في ارضك ده مين اللي زرعه؟ انت بأعمالك الصالحة وبتسبيحك. خلي بالك، الشجرة دي مين اللي زرعها؟ انت. ومزروعة فين؟ في ارضك. ركز معايا، فهي بتاعتك وملكك وانت اللي زارعها، فهي تعرفك. يعني ايه؟ ركز، ركز في اللي هقوله. فانت في نوع من الشجر هتيجي انت تقف عنده جنبه كده بجواره، تفاجأ تلاقي ورقة الشجرة جت على جسمك فغطتك، تغطي جسمك كامل، وبعدين تتشكل على شكل ايه؟ الجسم، فتعمل لك ملابس، وكل شجرة تعمل ملبس مختلف. وكل ملبس منهم ليه ملمس مختلف. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب، اللهم أمين. قال رب العالمين: إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوق. طب الأول يدعون فيها بكل فاكهة آمنين، بكل فاكهة خلاص دي مفهومة صح، أنا أكل فواكه كتير. طيب إيه كلمة آمنين دي، إيه دخلها بالموضوع؟ هتاكل الفاكهة وانت في أمان، لا هتجيب لك إسهال ولا مغص ولا وجع ولا أي حاجة، تاكل بأمان. طب ما برضو كده في تعب، إن أنا أما أكون عايز تفاحة حمد إيدي لفوق وأجيب التفاحة من الشجرة، لا ده الشجرة هي اللي هتنزل لك لحد عندك، قطوفها دانية. ما أنا بقول لك أهو، يعني اللي أنا بقوله ده بشرحه كده كلام، ما هو ده أنا جايبه لك من آيات بس مجمع لك الآيات كلها على بعض عشان أدي لك إيه، يعني جبنا الآية بتاعت قطوفها دانية، وجبنا الآية قول الله تبارك وتعالى يدعون فيها بكل فاكهة آمنين، بحيث إن أنا أوصل لك إيه؟ جمعت لك دي مع دي عشان أوصل لك الصورة، هو ده المقصود يعني. لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم. وقال الله تبارك وتعالى: إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم. يعني ايه رحيق مختوم؟ ويعني ايه ختامه مسك؟ انت لما بتشرب كوباية شاي بعد ما بتشرب الشاي بيتبقى ايه؟ التفل. خلاص التفل ده بتعمل فيه ايه؟ خلاص بترميه. لا، ربنا بيقول لك الجنة بقى الختام اخر الاناء، الجزء بقى اللي انت هترميه مسك. ايه ده؟ يبقى اللي هيتشرب ايه؟ ما قالكش، لم يخبرك، لان اذا كان اللي هيترمي مسك يبقى اللي هيخبرك ايه بقى عنه؟ هيقول لك على حاجه مش هتعرفها. وصلت لك؟ زي ما ربنا سبحانه وتعالى تعالى برضو الايه الثانيه نفس المعنى ده او على نفس القياس، ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه؟ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها، ما قالش طولها. إيه ده؟ طب مش المفروض اللي له عرض يبقى له طول؟ صح؟ طب فين الطول؟ ربنا بيقول لك إذا كان عرض الجنة السماوات والأرض، ومعلوم إن العرض دايما بيكون أقل من الإيه؟ من الطول. أديك مثال، شوف ناطحة سحاب، شوف طولها قد إيه؟ وعرضها قد ايه؟ لو جيت تقارن العرض للطول لا يذكر اصلا. فربنا بيقول لك الجنه عرضها السماوات والارض، يبقى ان شاء الله الطول ايه؟ ما هو لو قال لك مخك مش هيستوعب، فما قالكش بقى عليه. زي هنا برضه كلمك عن مين؟ عن الختام انه مسك، لكن المشروب ما كلمكش عنه. زي عن ايه؟ الفرش في الجنه، ها؟ الفرش اللي بنجلس عليه. ما قالكش الفرش ايه؟ ده قالك بطائنها من استبرق. عارف يعني ايه البطانة؟ البطانة اللي هي من الداخل اللي مش باينة، البطانة اللي الناس بيحسن لما يجي ينجد حاجة، ها، يعمل تنجيد، بيعمل البطانة اي كلام اي قماش، انما الوش بيعمله ايه بقى؟ ستان او حرير. فربنا كلمك قالك ان البطانة حرير، يبقى الوش ايه بقى؟ ده ما قالكش البطانة، تصدق؟ ده قال بطائنها، يبقى متبطنة بطانة فوق البطانة فوق البطانة فوق البطانة وهكذا، يبقى أقل بطانة فيها استبرق، يبقى اللي فوقها احسن منها، يبقى اللي فوقها احسن منها، يبقى بطائن بقى الله اعلم كم بقى واحده، ما ربنا ما ذكرش عدد. خلاص يبقى الوش بقى اللي باين هيبقى شكله ايه؟ إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم، ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ومزاجه من تسنيم، عينا يشرب بها المقربون. احنا كده ذكرنا بعض الآيات وبعض الأحاديث، ونكمل تاني في بعض الأحاديث. في حديث عن أنس رضي الله عنه وارضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة سوقا. يعني إيه سوق؟ وإحنا نبيع ونشتري هناك ولا إيه؟ ها؟ لا، السوق هنا معناها المجتمع الذي يجتمعون فيه كما يجتمع الناس في الدنيا في أسواقهم، يأتونها كل يوم جمعة، يعني في مقدار كل جمعة. أصل في الجنة ما فيهاش سبت وحد واثنين وثلاث واربع وخميس وجمعة، إنما في مقدار كل جمعة، يعني بمثابة عدد أيام يعني. خلاص كده؟ يعني تقريبا أسبوع. وريح الشمال، ما أنا قلت لك في ريح في الجنة اسمها ريح الشمال، هي التي تهب من دبر القبلة وبها يأتي المطر. تأتي هذه الريح وينزل منها مطر. الكلام ده هيبان في الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة سوقا يأتونها كل جمعة، فتهب ريح الشمال، فتحثو في وجوههم وثيابهم، فيزدادون حسنا وجمالا، فيرجعون إلى أهليهم، كل واحد يرجع لزوجته، وقد ازدادوا حسنا وجمالا، فيقول لهم أهلوهم، كل واحد زوجته بتسأله: والله لقد ازددتم حسنا وجمالا، فيقولون: وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. مش قلت لك مفيش تكرار؟ يعني الراجل يخرج هو سايب زوجته بشكل، يرجع إليها بشكل تاني. هتقول لي وانا اعرفها ازاي انها زوجتي؟ لا يكونوا بدلوها لي ولا حاجه. لا، هو في الدنيا يقول احسن انهم بدلوها لي، انما في الاخره لا. عارف ليه في الاخره لا؟ لان اللي وصلت في الاخره للجنه دي احسن واحده في الدنيا، مش اي ست في الدنيا. عشان كده هتبقى هي الريصه على الحور العين. ليه؟ اصل الحور العين مخلوقه ما بتعرفش يعني ايه معصيه. كلمه معصيه دي ما درستهاش في المدارس ولا تعرف يعني ايه. انما المراه في الدنيا عرفت يعني ايه معصيه، وعرفت ازاي تطلع عين جوزها، وعرفت ازاي تذبح له القطه من ليله الدخله، عرفت. فلما تكون عارفه المصايب دي وتروح تتوب وتصلي وتصوم، ها؟ ساعتها دي تبقى فعلا تستحق انها تبقى الرئيسة على الحور العين. ما هي بعد ما ذبحت القطة تابت بقى. هي تذبح لك القطة وانت تذبح لها الأسد. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي حديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وارضاه، وعن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة ينادي مناد: إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا. ده دي لوحدها كفاية، ده دي لوحدها نعيم. طيب سوقتكم للجنة، ادعوا ان احنا ندخل الجنة. اللهم امين. مين عالم؟ مش يمكن تكون دي ساعة اجابة؟ طب اقول لك على حاجة، صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. عارف امتى تبقى ساعة اجابة؟ لما قلبك يبقى داخل على الموضوع مقبل عليه. ساعتها لما تحس ان انت بقلبك مقبل على شيء وتدعي، اللحظة دي ساعة اجابة. السيدة عائشة كانت بتقول كده رضي الله عنها وارضاها، بتعلمنا كده، تقول لنا ان القلوب لها وقت في الادبار والاقبال، فاذا رايتم القلوب مقبله على الله فادعوا فحري ان يستجاب لكم. اذا دخل اهل الجنه الجنه ينادي مناد: ان لكم ان تحيوا فلا تموتوا ابدا، وان لكم ان تصحوا فلا تسقموا ابدا، وان لكم ان تشبوا فلا تهرموا ابدا، تفضل طول عمرك شباب 33 سنه، وان لكم ان تنعموا فلا تباسوا ابدا. يا رب اجعلنا منهم. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه وارضاه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان الله عز وجل يقول لاهل الجنه. ايه ده؟ ده ربنا هيكلمنا. يا انت مش متخيل مدى جمال الموضوع ده، انك انت الاله اللي كنت بتعبده طول 60 ولا 80 سنة عشتهم في الدنيا ما شفتوش ولا سمعته، ها؟ انما بس قرأت كلامه، هتسمعه ويكلمك. قد ايدي بقى تساوي ايدي. اذا كنت انت نفسك تموت نفسك وتشوف النبي صلى الله عليه وسلم، وده مخلوق وهو سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، فما بالك بالخالق. يعني الواحد لو راح المدينة ودخل المسجد النبوي ودخل علشان يسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم، جسمه بيقشعر وشعره بيقف. أمال بقى لو شفته حي قدامك؟ أمال بقى لما تسمع ربنا؟ مش عارف أوصف لك. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك، فيقول: هل رضيتم؟ والله لو نفهم الكلمة دي نبكي. هو مين اللي يقول لمين ترضى؟ هو مين اللي يسأل مين على الرضا؟ بعد ده كل يوم يقول لك ايه؟ هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا ربنا وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك، فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر وقال: إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. يعني زي ما انتوا شايفين، وهنا ما فيش تشبيه ولا تمثيل، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بيقرب لنا الفكرة، ان انت كما ترى ضوء القمر واضح لا شيء يحجبه عنك، سترى الله تبارك وتعالى أمامك لا شيء يحجبه عنك. طب يا عم الشيخ، طب ما ربنا يخلينا نشوفه في الدنيا واحنا مشتاقين نشوفه كده. أقول لك ما ينفعش، جسمك ما يتحملش، خلقتك اللي انت فيها دي ما تتحملش. سيدنا موسى اللي هو احسن منك اللي بيتحمل الوحي، ها، والوحي انت ما تقدرش تتحمله. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يبقى راكب الدبة، ها، راكب الجمل، راكب الناقة، ركز معايا، وهو ماشي في الطريق. انا عايز اوصل لك الصورة عشان افهمها لك اكتر. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، ركز معايا في اللي هقوله ده. الجمل قوي جدا، جبناها منين دي؟ جبتها انا منين؟ هو في مباريات رفع الاثقال وفي الاولمبيات لما يجي بطل الاثقال يرفع بيبقى واقف كده ويجيبوا له الاثقال يشيلها، ولا لازم ينزل في الارض ويشيلها؟ هنا البطوله، البطوله انه ينزل لتحت ويخرج بالاثقال ويمشي في ضد عكس جاذبيه الارض. خلاص كده؟ فدي قوة، دي قوة كبيرة، عشان كده بياخد الميدالية الذهبية والفضية والبرونزية. الجمل من الحيوانات اللي بيبقى جالس ويتحط عليه الهودج ويتحط عليه الناس ويقوم بيك. قوة ولا مش قوة؟ خدت بالك من المشهد ده؟ أنا كل ده عشان أوصل لحاجة أنا عايز أقولها. النبي بقى راكب فوقه ومسافر، وفجأة ينزل الوحي على النبي، يقوم الجمل يبرك في الأرض ما يستحملش، يبقى النبي إيه بقى؟ شفت الوحي؟ لما بيجي على النبي الجمل ما استحملش، وقع في الأرض. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم في الليلة الشتية، السيدة عائشة بتحكي كده، في الليلة الشتية البريدة شديدة البرد، أول ما يجي عليه الوحي تلاقيه نزل عرق. هو نفسه قال كده صلى الله عليه وسلم، ما الوحي بيجي له في كذا صوره مختلفه. فلما سئل صلى الله عليه وسلم قال اشد صوره بيجي لي فيها الوحي لما ياتيني مثل صلصله الجرس. خلاص؟ المقصود اللي انا عايز اقوله ايه؟ ان موسى الكليم اللي كان بيجي له الوحي برضه وكان بيكلم ربنا وربنا بيكلمه، وكلم الله موسى تكليما، لما قال لربنا ربي أرني أنظر إليك، ربنا ما تجلاش لموسى، قال له أنت مش هتقدر، أصل أنت بفكر نفسك عادي، لكن أنا خلقتك وعارف أنت هتتحمل ولا لأ. فطب بص يا موسى هقول لك على حاجة، أنا هتجلى للجبل، ركز بص للجبل شوفه، لو قدرت تتحمل أظهر لك مثلا يعني. فلما تجلى ربه للجبل حصل ايه؟ الدك. موسى لما ركز في الموقف ده قال لك الجبل اللي ثابت في الارض، ثابت في الارض ده اللي بيثبت الارض اصلا، يعني الجبل اصلا للارض وتد ومثبت للارض ورواسي، راسي في الارض، كلمه راسي يعني ما بيتحركش، اللي من الاف السنين قبلنا ما اجي واخلق ما استحملش، يبقى انا هيحصل لي ايه؟ فلما فكر فيها اغشى عليه، صعق ما استحملش لمجرد الفكره بس. امال بقى لو شاف ربنا؟ فعشان كده في الجنه انت بقى شكلك بقيت واحد تاني خالص، طولك 60 ذراعا في السماء، ولما بتاكل او تشرب ما بتخرجش، فبقيت انت بتركيبه تانيه خالص. فالتركيبه دي تتحمل، انما التركيبه اللي احنا فيها دي ما تتحملش. وصلت لك الصورة؟ وعن صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ قال فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. قال الله تبارك وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. يعني لما تطلب حاجة في الجنة تقول إيه؟ سبحانك اللهم، تجيلك. دعواهم فيها سبحانك اللهم، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. قولوا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.